يعني يرجى فعله ويعني يطلب له من المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فهنا فبشفاعته صار فاعل المطلوب، صار إيش؟ المشفوع إليه. فالمشفوع إليه ما فعل إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة الشفيع، وإلا بواسطة الشفيع. فبشفاعته صار فاعل المطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. يعني المقصود كما مر بنا في الدرس الماضي أن الشفاعة الشركية أن فيها إيش؟ تشبيها. وقلنا فيها تشبيه ماذا؟ قلنا فيها تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما وجه كونها تشبيه المخلوق بالخالق ونبدأ به لأن هذا أكثر وقوعا وأكثر ورودا، فالشخص عندما يطلب الشفاعة من المخلوق ويقول يا فلان اشفع لي، يطلب منه الشفاعة هكذا، يطلب من الأموات، فهنا شبه من؟ شبه المخلوق بإيش؟ بالخالق. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الشخص لا يعني لا يسأل المدد والرزق والولد إلا من الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا الشفاعة هي ملك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا الشفاعة كما أنها تشبيه للمخلوق بالخالق، فهي تشبيه لمن بمن؟ تشبيه للخالق بإيش؟ بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق. فأنت الآن كما قلنا في الأسبوع الماضي يعني الشفاعة التي تقع بين المخلوقين عندما الإنسان يطلب شفاعة أو واسطة عند مسؤول أمير أو وزير أو نحوه، فباعتبار ماذا؟ أن هذا المسؤول لا يعلم بحاجة الطالب إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق الشفيع، أو لا يقضي الحاجة إلا بواسطة الشفيع. فهذا يعتبر تشبيه ماذا بماذا؟ نعم، تشبيه إيش؟ تشبيه الخالق مخلوق. فاجتمع فيها التشبيه بنوعيه. طيب، إلى أن قال رحمه الله والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هذا واضح في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكما قرر أهل العلم أن الإذن هنا إذن كوني ولا شرعي. نعم، كلاهما. الإذن هنا كما بيّن شيخ الإسلام هو كوني لأنه إيش؟ واقع، وليس واقعا، واقع هو متحقق الوقوع، وهو شرعي لأنه تعالى إيش؟ يأمر الشافعي يقول كما في حديث شفاعة أنه سبحانه وتعالى يقول يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. فالمقصود أن الإذن هنا إذن كوني قدري، وإذن ماذا؟ شرعي ديني. ذكر الأدلة في هذا إلى أن قال وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. لاحظ الحصر هنا، ألا له الخلق والأمر. فالشفاعة تختص به سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام، أقرأ لكم عبارة جميلة، يقول الشيخ فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا. يعني كما يمتنع أن يكون ثمة خالق مع الله، يمتنع إيش؟ أن أحدا إيش؟ يملك الشفاعة. كذا قال رحمه الله. والآية كما مر بنا واضحة، لاحظ المؤكدات لما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، تقديم الجار والمجرور، الألف واللام الدال على استغراق الشفاعة، تستغرق كل أنواع الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لا يشفع ابتداء، وإنما إيش؟ يستأذن كما هو معلوم. وإذا شفع أيضا إيش؟ كما في الحديث فيحد لي إيش؟ فيحد لي حدا. ثم قال رحمه الله الشفاعة من الله مبدأها، وعلى الله إيش؟ تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. هذا كله كلام رحمه الله في الفتاوى 14 صفحة 414. أما الحديث الذي ذكره المؤلف قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، كما ذكر الحافظ ابن حجر معنى العبارة أي موجبات قضاء الحاجة أو إيش؟ أو عدمها. يعني أنت قد تشفع لفلان، لكن ماذا؟ قد يعني تقبل شفاعتك أو إيش؟ أو لا تقبل. وهو متقرر أيضا الفرق في حاله عليه السلام فيما لو إيش؟ لو كان آمرا، أو فيما لو كان إيش؟ ماذا؟ فيما لو كان شافعا. فهو عليه الصلاة والسلام إذا أمر فلا بد من طاعته عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن إذا شفع فهذا ليس لازما، كما في قصة من؟ قصة بريرة رضي الله عنها، لما يعني جاء زوجها مغيث يطلب الشيخ سلم من أجل أن يبقى أو تبقى معه، فقالت ماذا؟ قالت إيش؟ أشافع أنت إيش؟ أم آمر؟ فقال سلم بل شافع، فقالت إيش؟ لا حاجة لي فيه، أو كما جاء في الحديث. قالوا في الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة. هذا الحديث جاء فيه إيش؟ في النهي والتحذير من إيش؟ من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أو رقاع تخفق، مذكور عندك في الحاشية المعنى الرقاع أي الثياب. فيقول أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. هنا نشير إشارة مهمة فيما يتعلق بتوحيد العبادة. من المعلوم أن الاستغاثة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي يعني نوع من أنواع الدعاء. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يستغاث بالمخلوق في شيء إيش؟ لا يقدر عليه الله. فمن استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله فقد أشرك وخرج عن الملة. لكن يأتي الكلام في قضية إيش؟ الاستغاثة بالمخلوق مما هو جنسه في مقدور العبد. فهذا كما ذكر شيخ الإسلام مبين رحمه الله في الرد على البكري أنه قد يعني يكون سببا قد لا يكون سببا. واضح الآن؟ يعني فربما أنت الآن تسأل فلان تقول مثلا أقرضني مالا، وهذا يعني يكون الشخص يعني يقرضك هذا المال قرضا حسنا، هذا في مقدوره، هذا الأصل. أي نعم. وكون يقولك لا أقدر فيبين لك أن ما كان جنسه مقدورا قد يتحقق وقد إيش وقد لا يتحقق. ومثل الشيخ رحمه الله قضية مثل كون مثلا أن أمهات المؤمنين كنا يسألنه النفقة عليه الصلاة والسلام، وكان إيش قد في بعض الحوالي لا يقدر على ذلك، أليس كذلك؟ فالمقصود يتنبه لهذا الباب أنه لما يقال استغاثة الجائزة مما يكون إيش جنسه مقدورا، لكن ما كان جنسه مقدورا لا يعني بضرورة أن يكون ماذا سببا يتحقق به إيش المسبب. ولهذا قال العلماء أن الاستغاثة، أو قال بعضهم أن الاستغاثة بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، فليست بضرورة أن تكون إيش سببا إيش مضطردة. قال الشيخ رحمه الله الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد تكون سببا قد إيش وقد لا تكون، كذا في الرد على البكري صفحة 55 و200. قوله في آخر الكلام الذي قرأ أخونا قال وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. نعم، هنا يرد أو يعني يرد اشتباه ذكره الشارح هنا، وأيضا ذكره عندنا الآن حنا في مخطوط كم 26 و100، أليس كذلك؟ أو قبل 27 و100، في سيرد في مخطوط 86 و200، في مخطوط 86 و200 قريب من هذه المسألة، وهي مسألة لما ذكر شارح قضية أن السائل إذا دعا ربه سبحانه وتعالى وأجاب الله تعالى سؤله، هل يعني هذا أن السائل أثر في المسؤول اللي هو الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب كما هو ظاهر لا، ليس كذلك. لأن هنا في الشفاعة كما ذكر عندك الآن من الذي يعني ابتدأها؟ الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي جعل محمدا عليه الصلاة والسلام يشفع، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أيضا بعد إيش قبل إيش الشفاعة. كذا الدعاء، كون الشخص الآن يدعو ربه سبحانه وتعالى ويعطى سؤله لا يتوهم متوهم أن السائل أثر على المسؤول اللي هو سبحانه وتعالى، لا ليس كذلك، تعالى الله عن ذلك. لما؟ لأن الذي وفقه وألهمه الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفقك للدعاء وأعطاك الإجابة، فمبدأ الفضل منه سبحانه وتعالى وتمامه إليه سبحانه وتعالى. هذا المقصود بهذا التقرير. الكلام اللي قرأناه في الأخير مأخوذ يعني بالنص، وإذا دعاه الداعي إلى قوله وأن الله خالق كل شيء، هذا أيضا في الفتاوى 14 صفحة 82 و300، 82 و300. طيب تفضل يا أبو سعد. قال الطحاوي رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو،

يعني، وإنما الثابت كما في الأحد التي سمعناها إنما أن الله تعالى استخرج أو أرى آدم كما في حديث أبي هريرة، أرى آدم ذريته ورأى يعني داود فأعجبه وبيص ما بين عينيه إلى آخره. فهذا يعني عندك الحديث هنا، وعندك أيضا حديث أن الله تعالى يعني كتب من أهل الجنة ومن أهل النار. لكن القضية أن الله تعالى يعني أشهدهم واستنطقهم، يقول هذا لم يثبت إيش مرفوعا. هذا الذي اختار شيخ الإسلام رحمه الله، ويختار أيضا ابن القيم رحمه الله، ويختاره الشارح، وأيضا كذلك الحافظ بن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة. طيب، لعلي أن أقرأ عليكم ابتداء بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. وقبل أن نذكر يعني نشير إلى أن شيخ الإسلام بسط الكلام عن هذه المسألة في الدرء الجزء الثامن. وأما بالقيم ففي كتاب الروح والشارح نقل كثيرا عن كتاب الروح، وأيضا في شفاء العليل، وأيضا في أحكام أهل الذمة. أحكام أهل الذمة طبعا هو لاحظ العلماء يتحدثون عن هالمسألة لما يأتي الكلام في قضية إيش، الكلام في قضية الفطرة، نعم، والكلام أيضا في القدر. فتجد مضان أحيانا إما تبحث أحيانا في القدر أو تبحث أيضا في إيش، في موضوع إيش الفطرة وكلام العلماء فيها. فابن القيم بحثها وأطال في إيش هذه المواطن الثلاثة. هناك رسالة علمية مطبوعة في قسم العقيدة بجامعة الإمام اللي هو بعنوان الفطرة للدكتور علي القرني، أيضا جمعت شيئا من إيش الكلام في هذه المسألة. إذن الآن القول الذي اختار الشارح وابن القيم ومن قبلهم شيخ الإسلام أنهم فسروا الآية بإيش، إذا كان هؤلاء يفسروها كما قلنا بأن أن هناك ثمة استنطاق وثمة إشهاد بلسان المقال، هؤلاء جعلوا الآية يعني هذه من باب دليل الفطرة، وإذا أخذ ربك من بني آدم، أن المراد بالإشهاد هنا أن الله تعالى أقام الدلائل والبينات الدالة على ربوبيته وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآية، آية وإذا أخذ ربك من بني آدم، بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها، وأن الله ربهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذا لاحظ الآن الشيخ يفسر الآية بإيش، بماذا؟ بحديث أبي هريرة في إيش، قضية إيش الفطرة. قال: وطائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم، وأنه أنطقهم وأشهدهم، لكن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لا تدل عليه. والآية تدل عليه سيأتي معنا في كلام الشارح، يعني الأوجه الكثير الذي ذكره القيم أن في مفارقة بين الآية وبين إيش وبين تلك الآثار. قال: والآية لا تدل عليه، وإنما الذي جاءت به الحديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بين أهل الجنة وأهل النار فيهم، وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف. كذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 11. فالشيخ تكلم عنه في جامع الرسائل الذي أخرج محمد رشاد سالم، وأيضا في الدرء الثامن. في الدرء ماذا قال؟ يقول الشيخ: وإنما المرفوع الذي في السنن، يعني عند أبي داود الترمذي الموطأ كذا قال، من حديث أبي هريرة ومر بنا، وحديث عمر ومر بنا أيضا، هو أنه استخرجهم. ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم، وفي حديث عمر وغير أنه قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. ففيها إثبات القدر. ثم قال: فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. كذا قال في الدرء الثامن صفحة 83 و400. إذن خلاص كلام شيخ الإسلام وكذا بالقيم والشارح معهم في هذا الباب، أن يعني أن الأحاديث هذه الآثار، قضية الاستخراج والانطاق والإشهاد، أنها إيش، تثبت ولا ما تثبت؟ نعم، يقول لا تثبت. والأمر الثاني أن الآية، آية وإذا أخذ ربك بني آدم، لا تدل على ذلك، وأن هناك مغايرة وفروق ذكرها شيخ الإسلام إجمالا، ذكر بالقيم تفصيلا أن هناك فروق بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في الآثر. يعني كما سيأتي معنا، وإذا أخذ ربك بني آدم، هنا قال بني آدم، أول الآثر قال إيش، من ماذا؟ من آدم، هنا قال من ظهوره، هنا قال من ظهره، إلى آخر، ذكر فروق كثيرة ستمر بنا إن شاء الله بعد قليل. طيب، هذا كلام شيخ الإسلام. كلام القيم رحمه الله يقول: وأحسن ما فسرت به الآية، آية وإذا أخذ ربك، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فهو سبحانه احتج عليهم بذلك، ولا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم، كذا قال في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 27-500. لما يقول ابن القيم ولا احتج عليهم بما لا يعرفه أحد، لأن الواقع لما تسأل أي واحد بني آدم من المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين، هل أحد يذكر هذا الميثاق أن الله يعني أنه يذكر الله تعالى كلمه قبلا وأنطق وكذا؟ ما أحد يذكر هذا. فهذه من حجج الذين قالوا إيش بأن هذا الإشهاد يعني جاز عبارة إشهاد بلسان الحال، وأن المراد ذلك الفطرة، والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بأقوال أهل العلم في ذلك. طيب، نستعرض بعض اللي كان في بعض المسائل هنا في قوله ثم كلمهم قبلا، قبلا أي عيانا، كذا قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره، يعني من باب الفائدة على الهامش كما يقال. هنا قال عندك إيش في قول تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيش ذريتهم، قال عندك إيش في الأصول ماذا؟ نعم، في الأصول ماذا؟ في الأصول إيش ذرياتهم، ولماذا؟ ليش سم؟ إيه نعم، لكن الآن هو لاحظ يبدو يعني نبه من الفوائد الجليل اللي نبه عليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ بأي قراءة؟ نعم نعم، أبي عمرو بن العلاء، ها، يقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء. فكما ذكر الشيخ رحمه الله في المدخل لآثار ابن تيمية أن القراءة آنذاك في ذاك الوقت، وكما ذكر بالجزري هكذا قال الشيخ، كانت المشهور عندهم أنهم يقرأوا بقراءة إيش أبي عمرو بن العلاء. وابن القيم كذلك لما ترجع الكلام في الروح تجد إيش أنه أثبت الآية إيش، طبعا تعرفون الكتب يعني تصف الآيات على إيش، على الرواية القراءة اللي نقرأ بها حفص عن عاصم. فلكن لما تقرأ كلام ابن القيم واضح أنه يقرر ماذا، أنه إيش ذرياتهم. وكذا أيضا الشارح، والشارح أيضا كما هو معلوم كان أيضا إيش في دمشق، فيبدو أن في ذاك الوقت كلهم على قراءة إيش أبي عمرو بن علاء، يعني والله أعلم. حتى من الفوائد اللي ذكرها لما في أحكام أهل الذمة في قوله تعالى لأهب لك، في قول جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا، فابن القيم أثبتها إيش لأهب على قراءة إيش أبي عمرو، فالمحقق الصالح كانه يعني استشكل ذلك، فما في موجب مشكلة، لأن هذه القراءة التي يقرأ بها إيش ابن القيم رحمه الله، والله أعلم. وعلى كل هذا يعني يجعلنا نتنبه نحن يعني الذين يعني لهم اشتغال بقراءة كتب السلف، أنه يعني لا يتعجل في ماذا إيش، في أحيانا إيش في تخطئة إيش بعض المفاهيم، لأن أحيانا تجد القراءة المثبتة باعتبارها حفص عاصم لا تتسق مع ماذا إيش، مع أحيانا تفسير الآية أو معناها. طيب، نتجاوز هذا. يعني من اللطائف التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في قضية أن بين آدم عليه السلام وداود يقول بينهما نوع من إيش من المناسبة والتجانس. فهنا لما ذكر لما قال فأعجبه وبيص ما بين عينه، وبص كما قال في اللغة معنى إيش لمع، الوبيص أي اللمعان. فمن النكت العلمية اللي ذكر الشيخ ما بين يعني آدم وداود عليهم السلام من المناسبة، أن الله تعالى قال في حق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، وفي داود قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. أيضا الابتلاء بالخطيئة، الخطيئة التي ابتلي بها داود وآدم يعني جنسها واحد، الشهوة واحدة. أيضا أنهما لما تابا رفع الله درجتهم بالتوبة، يعني ذكرت آثار عنهما من جهة البكاء بعد ذلك. فهذه من اللطائف اللي ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 42. طيب، تفضل. طبعا هو لما يقال أن لا لا لا لا وإذا أخذ ربك من بني آدم من وإذا أخذ ربك من بني آدم، أنها فسرت بحديث الفطرة، وأن الله تعالى قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لا يعني أن الحجة إيش قائمة بإيش بذلك. الحجة كما هو معلوم إنما تقوم بإيش ببعثة الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثامن صفحة 491. فلا مناقضة بين ذلك، لكن لا شك أن الفطرة والعقل هما دليلان يعني يعينان يعني يتحقق من خلالهما ماذا، فهم إيش ما جاءت بإيش الرسل. فكما مر بينا أن العقل إيش العقل أصل النقل ولا ليس كذلك، ها مر بينا هذا الكلام، العقل أصل النقل

على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. طيب، يقول الشارح رحمه، ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. طبعا حجة هؤلاء ماذا؟ اللي قالوا إن الأرواح قبل الأجساد احتجوا بماذا إذن؟ هنا بالأثار اللي وردت، الأثار باعتبار إيش؟ أن الله تعالى لما مسح على ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذريته أمثال الذر، فهم قالوا هذه الأرواح والأجساد لم تخلق بعد، فمعنى هذا أن الأرواح إيش؟ خلقت إيش؟ قبل الأجساد. هذا قول ينسب للفلاسفة وينسب لابن سينا، وابن سينا بعضهم يقول أنهم ابن سينا أصلا ما كان يثبت ذلك. على كل هو قول من الأقوال. ومما ذكره ابن القيم في هذا الباب في أحكام أهل الذمة أن بين من أهل العلم الأئمة من ادعى الإجماع على ذلك، فإسحاق رحمه الله، إسحاق بن راهويه، قال أن العلماء أجمعوا إيش على ماذا؟ على أن الأرواح إيش؟ خلقت قبل الأجساد. وتعقبها ابن القيم، قال إسحاق وأجمع أهل العلم أن الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم. قال ابن القيم معقبا، فإسحاق رحمه الله قال بما بلغه وانتهى إليه علمه، وليس ذلك بإجماع. ثم قال اختلف العلماء على قولين، طبعا هناك من قال قبل هناك من قال بعد ومع، قال وليس في الأحاديث صريح بأنها أرواح، يعني يقول الأحاديث المذكورة الآن ليس فيها صريح بأنها إيش؟ أن هذه إيش؟ هي الأرواح. والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أي القياس أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها، يعني إما مع أو إيش أو بعدها، فمعناها أن الأجساد إيش قبل، وهذا واضح لما تأتي مثلا قضية ذكر الشيخ قضية خلق آدم، جسد آدم خلق وكان إبليس يطوه به كما هو معلوم، ثم بعدها إيش يعني نفخت فيه الروح. كذلك أيضا حديث مسعود يدل على ماذا؟ على إيش؟ نعم، على أن الجسد إيش قبل، نعم، فكما في حديث مسعود بعدما يعني تمضي 24 يوم بعدها يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. قال والذي دل عليه القرآن والسنة اعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع أجساد أو بعدها، فإن الله تعالى خلق جسد آدم قبل روحه، ثم وأيضا كذلك حديث مسعود المعروف. هكذا قال رحمه الله في كتاب الروح، عفوا في كتاب الروح الجزء المسألة 18، لأن طبعات الروح كتاب الروح كثيرة، فالمسألة 18 في صفحة 91-300 ذكر هذا الكلام. طيب الكلام اللي أيضا نقراه قرأناه قبل قليل لما قال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح، وأيضا من كلام إيش؟ من كلام القيم، من كلام القيم إلى قوله وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، يعني قرابة صفحة، هذا كله مأخوذ من إيش؟ من كتاب الروح، من كتاب الروح. طيب يقول وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح سبقا مستقرا، يعني ابن حزم بظاهريته يقولك لا أن الأرواح موجودة الآن، أنا هذا ليس كذلك، بل كما ذكر عندك ابن القيم إيش أن هناك إيش أن إما أن يقال أن الأجساد يقتدت يعني معها الأرواح أو أن تكون الأجساد إيش سابقة. لاحظ العبارة ماذا قال، فهذه لا تدل الأثر عليها، نعم الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة على وجه الذي سبق به التقدير أولا، أما أن يظن والله أن هناك أرواح موجودة وقائمة قائمة الآن وأجسادها لم توجد بعد فليس الأمر كذلك. طيب الآن نرجع لكلام الشارح، قال وأما الإشهاد، فتلاحظ الآن أن الشارح على طريقة ابن القيم طريقة شيخ الإسلام ليس كذلك، فهو يرى أن الإشهاد ثبت ولا ما ثبت، نعم يقول لا ما ثبت إنما جاء موقوفا. قالوا إنما الإشهاد عليهم في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنه، إلى أن قال لاحظوا قال والأول أظهر وما عداه احتمال نادر عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية الأول. المقصود بالأول هنا يا إخوان إيش المقصود بالأول هنا؟ نعم لاحظ الشارح الآن هو قال ستمر بنا الأول عدة مرات الكلمة الأول، وكل أول لها معنى، يعني في شيء من عدم الاتساق، فهنا الأول من خلال السياق ماذا يريد بالأول؟ نعم أي نعم الأول هو أظهر اللي هو فطره مع التوحيد، لأنه لاحظ الآن لما نرجع لأول كلامه رحمه الله لما ذكر آية وإذ أخذ ربكم من آدم، قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلاب شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم شاهدين. فكل إنسان فالمراد بالشهادة هنا الشهادة بلسان إيش؟ بلسان الحال. فالشخص كما بين أهل العلم منهم الشارح وابن القيم وشيخ الإسلام أن الشخص إذا أقر فاعتبر ماذا إيش؟ قد شهد، أليس كذلك؟ يعني إقرار الإنسان يعد ماذا؟ يعد شهادة. فتحمل الشهادة، فالشهادة كما هو معلوم إما أن يكون تحمل وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون أداء، أليس كذلك؟ يعني مجرد أن الشخص يعني يقر، هذا مجرد الإقرار يعتبر ماذا؟ يعتبر إيش؟ شهادة. والله سبحانه وتعالى قال لما قال ما كان مشركين يعمل شاهدين على أنفسهم إيش؟ بالكفر. إيش معنى شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ يعني أنهم ماذا؟ هم كافرون. لكن ليس يعني كما يتوهم البعض أنه لا بد يقول إيش؟ أنا أشهد أني إيش؟ أو يقول أني أشهد أنه كذا مثلا، أنه هو كافر. فالمقصود أن الشهادة هي إقرار المرء إيش؟ على نفسه. المقصود أن قوله هو الأول أظهر، المراد ذلك إيش؟ تفسير الآية بيش بحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، فتفسير إيش؟ فالأول أظهر إيش؟ أنه فطرة مع التوحيد. قال وأعلم أن المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره، وهذا يعني عليه الكثير المفسرين كما سبق، وأشهد على المفسرين ثم أعادهم كالثالب وإنعم. طيب القول الثاني اللي هو قول الزمخشري أنه شاهد به عقولهم وصائرهم، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي، لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة. وش القول الأول هنا؟ استخراج. أي نعم الاستخراج، أنه استخرجهم وأنطقهم. والثاني له إيش؟ إقامة الشواهد والدلائل، اللي يعني هو رأي من؟ سمخشري. رأي شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم، كان هو رأي المعتزلة. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. لما يقول لا تدل على القول الأول، أي قول هنا؟ نعم نعم انه نعم انه استخرج الذريه واشهدهم وانطقهم. نعم. فاذا بس حتى ما يكون في اشكال، اول كلام لما قال والاول اظهر اللي هو ايش؟ فطره مع التوحيد. لما قال لكن نسب الرازي القول الاول الى السنه اللي ايش؟ انه ايش؟ تفسير الايه بالاثار، انه ايش؟ استخرجهم وانطقهم. ولا ريب ان الايه تدل على القول الاول اللي هو ايش؟ القول الاول اللي هو ايش؟ انه استخرجهم وانطقهم. طيب والله اللي قرر شيخنا لا تثبت، يعني هو يقول أن الكلام في قضية من جهة إيش؟ أنها لا تصح إيش؟ كما مر أنه يعني يقول أنها لا تصح مرفوعة، يعني الشيخ يقول لا تثبت الشيخ بالقيم، وأيضا يمكن يعني البعض قد يقول هذا إيش؟ والله يعني يمكن يقولك والله إيش إن هذا إيش؟ يعني إيش مما لا يقال إيش؟ نعم. لكن يبقى الإشكالية من جهة إيش؟ من جهة أولا ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، ليس كذلك؟ يأخذ عن بني إسرائيل حتى عبد الله بن والامر الثاني، يعني احنا قلنا الكلام ايش؟ انه لو صحت الاثار، فالكلام كما ياتي من جهه ايش؟ المطعم من جهه المتن، انه لا احد يذكر هذا الميثاق، اليس كذلك؟ ما احد يذكر، اليس كذلك؟ هل يذكر احد انه استخرج ونطق وكذا الى اخره؟ والامر الثاني كما يعني في موضوعنا، انه هل لك ان تفسر الايه بالاثار؟ لا. فهناك يعني فيه مفارقات، في مفارقة بين الآية وبين الآثار هذه، كما يعني بسطها ابن القيم في كتاب الروح ونقلها الشارح هنا إيش مختصرة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. في بيت من الشعر يقولون، قل ماذا يقولون؟ هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ لا لا، حنا كثر خير إن كان الله يعفو عنا أن نجيب لكم الأقوال وتسمعون ونفهمها. نعم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذه مسألة أخي الكريم سنقرأ الآن، استشكلها القرطبي واستشكلها ابن المظفر السمعاني، وكما قال الشارح وقد تفطن يعني ابن عطية للإشكال في المسألة، لكن هاب أن يخالف الآثار، فيعني رحم الله ران عرف قدر نفسه. طيب تفضل. قال القرطبي، قال القرطبي وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، قالوا ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا ألست بربكم، أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، ذهب إلى هذا القفال وأطرب. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكير بذلك لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن هذا الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا بذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. طيب عفوا، لما يقول هنا قال القرطبي هذه الآية مشكلة، وذكر عندك المحقق كلامه رحمه الله في ذكر العزو في تفسير الجامع، أيضا مما نستشكلها أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره، قال في الآية نوع إشكال، في الآية نوع إشكال. أبو المظفر يعني من باب الفائدة هو من يعني مفسري أهل السنة والجماعة، يعني سلك طريقة أهل السنة المحضة عليه رحمة الله، وله كتاب طبع شيء منه اللي هو الانتصار لأصحاب الحديث كذلك، فهو إمام من الأئمة، وتفسيره يدل على إمامته رحمه الله. فالمقصود أنه قال عند تفسير الآية في الجزء الثاني صفحة 29-200 قالوا في الآية نوع إشكال. طيب يبقى عندنا أيضا الحديث كما قال أقوى ما يشهد صحة القول الأول، أي قول الأول هنا اللي هو نعم الاستخراج، أنه استخراجه وانطقه، يعني هذا الحديث فعلا هو من أقوى ما يعني يحتجون به، وهو في الصحيحين لما قال الله تعالى: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا من فعلا من أقوى الأدلة ليش لهؤلاء. الشارح يقول جاءت رواية، هو الآن يجيب عن هذا القول: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. لكن الرواية ما أدري ما ذكر لها تخريج ولا شيء. نعم ما في تخريج لها. لا الرواية هذه عندنا في صحيحين، لكن الرواية الأخرى ما أدري وين فيها، يعني ما أعرف شيء في هذا، لكن ولا أدري أحد تكلم عن هذا الحديث. تذكر شيء أبو سعد اللفظة هذه؟ لا الحديث عموما يعني من جهة الإشكال، يعني تصفحت تصفح الطحاوي في المشكل ما ذكر شيء على ترتيب الرباط، اسم الرباط الذي رتبه محمود الرباط هو حسين تحفة الأخيار حسين الرباط أو حسين هنا، فعلى ترتيبه ما ذكر شيء. ابن قتيبة ما أذكر أنه قال شيء في تأويل مختلف الحديث. صاحبنا الدبيخي له رسالة علمية بعنوان إيش؟ أحاديث الصحيحين التي ظاهرة إيش؟ ظاهرة إيش؟ تعارض. ما ذكره يعني على حسب الفهرس. فحنا يعني نحتاج إيش؟ لأنه يعني إن كان في أهل العلم لهم كلام في هالمسألة، وأيضا كذلك إيش؟ الرواية هذه. والله أعلم. طيب يبقى عندنا الآن يقول: بل القول الأول اللي هو أن استخرج منطقهم متضمن لأمرين عجيبين، كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه الوجوه. الوجوه هذه كما نبه عندك المحقق كلها مأخوذ من إيش؟ من كتاب إيش؟ كتاب الروح لابن القيم بشيء من الاختصار، وهذه الأوجه ذكر شيئا منها شيخ الإسلام بإيجاز في الدر. لما ترجع للدر الثامن صفحة 84-400 تجد إيش؟ أنه أشار إلى شيء من تلك الوجوه بإيجاز. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها. هكذا في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 59-500. وقال أيضا رحمه الله في شفاء العليل في آخر الباب الثاني قال: وأما تفسير الآية وإذ أخذ ربك بتلك الآثار ففيه ما فيه، ففيه ما فيه. طيب الأوجه واضحة في المفارقة بين الآية وبين إيش وبين حديث، أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، أنه قال من ظهورهم ولم يقل إيش من ظهره، وكما يقول الشيخ الإسلام في هذا الوجه يعني أنه إيش وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم اللي هو إيش أخذ المني من أصلاب الآباء ونزولها في أرحام الأمهات. قالوا هذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن. هم شو يقولون الفرق بين بدل البعض واشتمال؟ شو الفرق؟ أي نعم، والاشتمال أين شيء معنوي، يعني مثلا تقول ايش اكلت الرغيف نصفه هذا بدل ايش بعض، وبدل الاشتمال تقول ايش اعجبني زيد ايش علمه. طيب ماشي، انه قال ذريتهم ولم يقل ايش ذريته، قلنا المثبت عند ابن القيم ايش ماذا ذرياتهم، ذرياتهم وكذا عن شيخ الاسلام والشارح. واشهدهم على انفسهم، فهنا الاشهاد هو بلسان الحال اللي هو ايش الاقرار بالربوبيه المستلزم ايش ان الله تعالى هو المعبود. طيب تفضل. السابع قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، فهذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه. طيب يعني هنا لما عندك في الوجه الخامس قال سبحانه: أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فشيخ الإسلام يقول يعني هنا الغفلة عن ماذا؟ ما هو الغفلة عن الإشهاد اللي فيه استنطاق إلى آخره، بل هم غافلين عن ماذا؟ عن الإقرار لله تعالى بالربوبية، والإقرار إيش؟ على نفوسهم بالعبودية. فكونه سبحانه وتعالى هو ربهم وأنهم فطروا على ذلك وأنهم عباد، هذا أمر إيش؟ أمر يعني ضروري لا انفكاك عنه. أيضا من الفوائد اللي يمكنها ذكرها بالقيم، يعني أشار بالقيم إلى أن ما جاء في الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وما جاء في الآثار، يعني عبر بالقيم بكلام ما معناه أن في اتفاق كما في النظم بين إيش؟ بين ما جاء في الحديث وبين ما جاء إيش في تلك الآثار، وكون في اتفاق والنظم لا يعني إيش أن يكون إيش المعنى واحدا. هذا نظير إيش يعني يمكن نقول هذا نظير ما مر بنا في المسألة السابقة في موضوع يعني مسألة الخلاف في أنه سلم رأى ربه لم يرى، والكلام في قضية الدنو والتدلي في حديث المعراج، فوقع اللبس في آية إيش النجم ثم دنا فتدلى، وأيضا إيش حديث المعراج الذي جاء في رواية شريك فدنا إيش فدنا الجبار.

هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية، فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره، وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. طيب، لما قال رحمه الله ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ، قد مر بنا هذا لما جاء الكلام عن الفطرة، وعرفنا ما جاء في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة، وحديث عياض الحديث القدسي قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وأن الفطرة على أرجح الأقوال هي الإسلام، ولهذا جاء في الحديث إيش فأباه يهودانه أو يمجسانه أو نصران، ولم يقل سليمان لأنه في الأصل على الفطرة التي هي الإسلام، هذا أمر. قال والشرك حادث طارئ، نعم، فهذا واضح من خلال الآية الكريمة، كان الناس أمة واحدة، فالأصل في الناس أنهم كانوا على التوحيد، والشرك أمر طارئ عليهم، وهذا يبين لكم كما مر بنا فساد بعض النظريات الكاسدة التي ظهرت، وما يسمى نظرية تطور الأديان، وأن الإنسان ما يسمونه البداية، إحنا ما عندنا إنسان بداية، عندنا آدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلم، لكن على لغة أصحاب علم الاجتماع ونحو من تلك العلوم التي يعني فيها أنواع من المزالق، فيقول لك الإنسان البداية كان يعبد التراب ولا يعبد الطين أو يسمونه الطوطم، ثم تطور شوي صار يعبد الشجر، ثم ارتقى صار يعبد الكوكب، وبعدين ارتقى وعبد الله، هذا في غاية الفساد. يعني فآدم عليه السلام هو نبي مكلم، هو أبو البشر يعبد الله سبحانه وتعالى، وما بين آدم إلى نوح عشر صار كلهم على التوحيد، كما صح عن ابن عباس كما هو ظاهر الآية كان الناس أمة واحدة. الأمر الثاني لما قال الشيخ هنا لما ذكر آية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، قال إلى أن قال فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، فالذي شهدوا به على أنفسهم شهادة اللي هو إيش أن الله تعالى إيش هو ربهم وخالقهم وهو سبحانه وتعالى معبودهم. طيب الكلام الذي بعد جاء الكلام في قضية مسلمة الاختيار ومسلمة الدار، وأن مسلمة الدار الذين إيش يعني يأخذون هذا الدين تقليدا دون علم ودون بينة ودون يقين، فهؤلاء يخشى عليه من إيش من من من من هذا الامتحان، أنه إيش كما في حديث البراء يقول إيش سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فدين الله لا بد فيه من اليقين، ولا بد فيه من الاتباع، ولا بد فيه من أخذ بالسنة والبينة. الكلام الذي بعده كله في تقرير الربوبية الذي هو إيش دليل على الألوهية، لما قال إيش عن قضية الاستدلال بالصنعة على الصانع، لما قال ولو كانت أي هذه النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم، المراد بالحكماء هنا من؟ الأطباء، المراد بالحكماء هنا الحكيم والطبيب أو يسمى الرفيق، والظلمات الثلاث معروفة عليه ظلمة المشيمة والرحم والبطن. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله وبالتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.